ايوه حصريا على موقع البرازيلي بيقول لكم يا عالم اتشاب بالكازا زمن اللي مش متغطش بمرشد بيترازا. هو يوسف البرازيلي بيقول لكم هو كده كده عبده البرازيلي راجع لكم. افيجو دخلاوي ابعتها من شارع البرازيلي. ها فيجو دخلاوي صفنتي بقى مسجون عني من سنتين خلف الحديد. انا كتب لي عمر جديد بس كتب لي عزه جديد. انا الفارس من اللي ناسي انا اللي ارجع لكم قاسي. شوفوني بدل الكراسي ونشوف الغلطه فينا مين ونشوف الغلطه فينا مين. حرام عليا انتدبك انا بعت لك قلبي عركك وعزبك على اللي تادب علشان تعرف تغلط فيي. هانت خلاص ورجع لك ياللي في غيابي شمت نفسك. حد كويس دفعلك ويشيلك من ايديا. الاسم عبدو برازيلي ممنون اموت على زميلي. اخش بتلي صفيلي ما كلش من اللي قلبه شاي. اخويا موت علي برابتي يوسف البرازيلي حته مني. يوسف بيقولك انت قلبي وفي خروجك هعمل عمال في خروج السلي هعمل عمال. انا اتدفنت جوه اوضه عشان عركتي كانت ترن. اول واحد مسك في روده وبتعارك في اي ارض. ما كانش في حسباني سته انا قلت يا كبير سنه. نسونا ما اتحطيت في ورطه اللي شافوه مني جدعانه اللي شافوه مني جدعانه. قاعدين معاك بقى يا دايره بقيت بتحب المعايره. كل العيال دلوقتي طايره الارض فاضيه ما ترحموا. حرام عليا اسحب عليكو ياللي المرشد بقى ابدي ليكو. اللي بتقسوا هرازيكو وارميكم جوه الطاحونه. اللي تاصلك ميزه واسطوره في قلب الترابيزه. انت الكيانه جوه غريب فانا هبقى خاين شبكه صاحبي. قبل ما تبدا سحب انت بتعمى من كتر الضرر. يا ابن الحكومه وطي يا كلب بجد انا كرهتك من قلبي. اسمك ده حطه في اي سله انا الفارس عايزني يلا. عمري ما هبت يعلم الله لو خفت يبقى اتشفت السر. انا بكره الكلام يا منظر جيتك بحلق لبابا غزار. يا ابني بوعد مش بحذر انتظر رجعتي المميت انتظر رجعتي المميت. حكمي سمعت وبكيت وقصاد عيوني راح عدى شقيت. ولا انا علشان اتحط صاحبي الكايم ما عملش بقى اصلا. شلت الشيله لوحدي واصحابي كلها خلعت مني. ابني خلاص اتقد يا امي واصحابي كلها بعدت عنه. رجعت الاسم على الشرطي الحجز حجز الاوضه قدي. الظلم زاد نفسه وظلمني من الداخل اتعمل لي ضيق في كوكب السجون سكن. عشان ايه بس انا اتدفن وحشني بيتي والاسفل. انا اللي بيحصل ده كله فيا انا اللي بيحصل ده كله فيا. يسي الحضر اختفوا المنحرف من بيته اختفوا. وزي ما تحسبوا صرفوا كلها حبه وكله يكن. انا الرزل يا عسل خصمي جالي على السكه تقتل. مش لاقي قبضاي ولا لاقي بطل. قلبي تقتل مبقاش بيحن قلبي تقتل مبقاش بيحن. اخويا عبد البرازيلي خلف السجون وبكره راح. يوسف بيقولك يوم غيابك مبقتش اطيق اقعد في الشام. دي اصعب الظلم اصعب وانت برازيلي اتظلم. خبر رجوعك يابا مرعب امتى اسمع ان انت خراب اسمع ان انت خراب. يوسف البرازيلي ده الاجرام بيقول انا بكره الكلام. يوسف البرازيلي من رضوان الرضوان جايبه جنتلمان. عمره ما من اي واحد البرازيلي جاحد عالجاح. يوسف البرازيلي قلبه جامد البرازيلي ترجمان. انت العديد ماسك في ايدك والشارع من غيرك خراب. مؤمن هاني بيقول اجيبك ياللي بدأت انتداب. مؤمن هاني ملوش منافس وجوه وبره مسوحان. مؤمن هاني هو المشاكل اخويا مؤمن ظابط حاله. ابراهيم التركي لو ايسور هيلعب بالاخصام باركور. كل الابطال بتخلع منه قدام انتم مالكمش دور. التركي يرجع خش جحرك لو كنت خايف على نفسك ربنا يهون عليك. اللي معيش كتير على حسك حمو الشحات الهرم الرابع نص محترم نص صايع حمو الشحات الهرم الرابع نص محترم نص صايع حمو الشحات جدع بزياده وعمره ما زمل رفاه العجمي مملكتنا فوق عايزين تخصم ونذوق انا من شرق الرضوان احنا اي شرق نسوق احنا اي شرق نسوق اسلام كابونجا ده الدباب في جود دخلاوي هو الباب احلاق درام مصطفى تمسيك يوسف الكناس ده في الصدار والوجع ده وليد لمبادة